الأخ يسأل يقول بعض الناس إن الشاي حرام لأنه يحتوي على نفس مكونات السجائر وهو يضر بكثرته مثل السجائر تماما، ففيه مادة النيكوتين التي في السجائر ونفس المكونات تقريبا، فما قولكم؟ الجواب أن هذا الكلام باطل وليس بصحيح، هذا الكلام باطل وليس بصحيح علميا، فإن مادة الدخان أكبر ضرر فيها بسبب ما يخرج منها من الدخان، والدخان هذا يحمل فيه ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، ويحمل فيه أيضا كربون ذري، والكربون الذري مشكلته خطيرة، فهو الذي يؤثر في مسألة سرطان الرئة وغير ذلك، لأنه يتفاعل مع الخلايا. فمن الناحية الطبية ليس هناك أحد حسب علمي يقول بأن الشاي حاله كحال الدخان أبدا، ولأجل هذا لا تجد أبدا أحدا من الأطباء، ولا حتى الجهات الطبية حذرت من الشاي بهذا التحذير، والناس يشربون الشاي منذ زمن بعيد ولم يذكر أنه أثر على صحتهم بمثل ما أثر الدخان من سرطانات ونحوها. فهذا من الكلام الذي لا صحة له. وعلى كل حال الإكثار من كل شيء غير محمود، فلو أكثر الآكل من الطعام المباح لتضرر بذلك وربما مات من التخمة، فالإكثار عموما لا شك أن له أضرار، ولكن الأصل في من يأخذ الشيء بطريقة معتدلة. ومن يدخن سيجارة واحدة ربما أدت إلى حصول السرطان له والعياذ بالله.